بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، موعدنا مع الربع الثاني من الحزب 44 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة سبأ المكية: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، إلى قوله تعالى في سورة فاطر المكية أيضا: ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. في بداية هذا الربع لقن كتاب الله لرسوله الأعظم ما يواجه به الشاكين والمعاندين لإفحامهم وإقناعهم والقضاء على شكهم وعنادهم، داعيا إياهم إلى الالتقاء معه على كلمة سواء. وهذه الكلمة الواحدة الجامعة المانعة هي أن ينهضوا وينتصبوا للبحث عن الحق المطلق في أمر الرسول وأمر الرسالة، متجردين من كل هوى وعصبية وفكر مسبق، مستخدمين العقل والمنطق وملكة التفكير العميق في دراسة هذا الأمر دراسة موضوعية، على أن تتم هذه الدراسة بطريقة فردية متأنية حتى لا يتأثر أحدهم بالآخر، وبطريقة ثنائية وجماعية حتى يناظر كل واحد منهم الآخر ويقارن النتيجة التي وصل إليها بما وصل إليه قرينه من رأي. وبهذا الأسلوب المزدوج في تمحيص أمر الرسول والرسالة تمحيصا موضوعيا دون عصبية ولا هوى، يثبت الحق ويزهق الباطل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: قل إنما أعظكم بواحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، أي بكلمة واحدة هي أجمع جوامع الكلم، أن تقوموا لله. أن تقوموا لله أي أن تقوموا للبحث عن الحقيقة وطلب الحق بكامل التجرد والإخلاص لوجه الله. مثنى أي اثنين اثنين، عندما يكون الواحد منكم مع غيره. وفرادى أي واحدا واحدا، عندما يكون الواحد منكم منفردا بنفسه. ثم تتفكروا أي منفردين ومجتمعين، وتستخدموا فكركم على فطرته وسجيته، وتقلبوا وجوه النظر في أمر الرسول وأمر رسالته. قال جار الله الزمخشري: أما الاثنان فيتفكران، ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه، وينظران فيه متصادقين متناصفين، لا يميل بهما اتباع هوى، ولا ينبض لهما عرق عصبية حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه. وكذلك الفرد يفكر في نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابرها، ويعرض فكره على عقله وذهنه ومستقر عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم. وقال بعض المفسرين تعليقا على قوله تعالى هنا مثنى وفرادى حسب ما نقله القرطبي: إن العقل حجة الله على العباد، فأوفرهم عقلا أوفرهم حظا من الله. فإذا كانوا فرادا كانت فكرة واحدة، وإذا كانوا متنا تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على الانفراد، أي ما زاد على الانفراد أضعافا مضاعفة. وواضح أنهم متى أنعموا النظر على هذا الوجه المعتبر فسيرفضون مزاعم المعاندين والمكذبين، وسيدركون عن علم ويقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا، وأنه خاتم الرسل المبعوث إلى الخلق أجمعين. وبذلك يبطل تلقائيا قول من زعم أنه ساحر، إذ لا أثر في أفعاله وأقواله لأي نوع من أنواع السحر. ويبطل قول من زعم أنه شاعر، إذ لا تشابه بين آيات الذكر الحكيم وبين أي نوع من أنواع الشعر. ويبطل قول من زعم أنه مجنون، إذ لا يبدو في تصرفاته وأحواله أي أثر من آثار الجنون. وكيف ينسب الجنون إلى من آتاه الله الكتاب والحكمة وأكرمه بمزية التحصين والعصمة؟ ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وجريا على ما درج عليه الرسل عليهم السلام منذ أقدم القدم من تطوع بتبليغ الرسالة إلى أقوامهم، والترفع عن تناول أي أجر على ما يقومون به من تبليغ رسالات ربهم، خاطب كتاب الله خاتم رسله قائلا: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. ثم أكد كتاب الله أن الحق لا بد أن ينتصر، وأن الباطل لا بد أن يندحر، وكلف الرسول الأعظم بأن يضع كل من عنده شك أمام هذه الحقيقة الناصعة. قل إن ربي يقذف بالحق، أي يرمي به الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيده، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسبق قوله تعالى في سورة الإسراء: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن المواقف الحاسمة التي طبقت فيها هذه الآيات الكريمة في الوقت المناسب والموقف المناسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ودخل الكعبة ووجد حولها 360 صنما، جعل يطعنها بسية قوسه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وردا على ما كان يزعمه المشركون من أن عقيدة التوحيد التي يدعو إليها رسول الله ويبرهن عليها كتاب الله إنما هي مجرد ضلال وانحراف، وأن الوثنية التي درجوا عليها هي الحق الصراح، أكد لهم الرسول عليه السلام بأمر من ربه أنه سيظل وفيا لعقيدة التوحيد، متمسكا بها، داعيا إليها، حاملا لرايتها، متحملا كل النتائج التي تترتب على الإيمان بها والدعوة إليها، بالرغم من كون المشركين يعتبرونها ضلالا وانحرافا، مهتديا بالمبدأ القرآني القويم المطابق للمنطق السليم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وذلك قوله تعالى هنا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وهذا هو الشق الأول من الرد. أما الشق الثاني فقد جاء بأكثر مما كان ينتظر، إذ تضمن إشارة إلى أن قدرة العقل البشري على التفكير الصحيح ومعرفة الحق التي سبق التنبيه إليها عند قوله تعالى في الآية الأولى من هذا الربع: ثم تتفكر، هي وإن كانت أساسا للنظر والوصول إلى الاقتناع والاعتقاد، تظل دائما قدرة محدودة تكتنفه السحب والغيوم في كثير من الأحيان، ولذلك فهي لا تستغني عن الهداية الإلهية التي يحمل الوحي الإلهي مشعلها الكشاف المنير. فالوحي الإلهي لكونه منبثقا من منبع النور نفسه له نور قوي تخترق أشعته جميع الحجم التي تعترض العقل في طريقه، فيهتدي العقل بمعونته إلى اكتشاف الحق ومعرفته. وهذا هو المعنى الإضافي الذي جاء به الشق الثاني من رد الرسول على المشركين ومن كان على شاكلتهم، إذ يقول: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ثم عقب كتاب الله على ذلك كله بقوله: إنه سميع قريب، إشارة إلى أن الله تعالى مطلع على كل ما يدور بين الرسول وخصوم الرسالات، وأنه يبارك ذلك الحوار الموصول الحلقات، عسى أن يقتنع الشاكون والجاحدون بما يقدمه لهم كتاب الله من الحجج والبراهين ويهتدوا إلى الحق المبين. قريب، إشارة إلى أن من طرق باب الحق سبحانه وتعالى ملتمسا للهداية نال منه ما يرجوه وأشرف على الغاية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتعريفا ببعض المشاهد المثيرة التي سيكون عليها خصوم الرسالات الإلهية يوم الفزع الأكبر، قال تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. ووقت الفزع هو وقت البعث وقيام الساعة، ومعنى لا فوت أنهم لا يفلتون من سطوة الله ولا أمل لهم في النجاة. وأخذوا من مكان قريب، أي من كان منهم في مكان سحيق لم يحل بعد المسافة بينه وبين عذاب الله، ومن حاول منهم الفرار لم يستطع أن يفلت من قبضة الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وقالوا آمنا به، أي عندما رأوا العذاب رأي العين آمنوا بحكم الاضطرار، لكن الإيمان من هذا النوع وفي مثل هذا الوقت ليس له أي اعتبار، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، أي أنى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا، إذ الدنيا هي دار التكليف والابتلاء، والآخرة إنما هي دار الجزاء. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي يلقون الكلام على عواهنه دون تثبت، ويتفننون في إلقاء التهم دون تريث، فتارة يتهمون الرسول بأنه ساحر، وتارة أخرى يتهمونه بأنه شاعر، وتارة يتهمونه بأنه كاهن، وتارة أخرى يتهمونه بأنه مجنون، مع أن الرسول عليه السلام بريء من ذلك كله، بعيد عنه بعد السماء من الأرض، ولا سند لهم في مزاعمهم إلا الرجم بالغيب والتحدي بالعناد والرفض. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بإشاعهم من قبل، أي لما كان همهم الأول والأخير وشغلهم الشاغل هو التمتع بالشهوات والملذات في جميع الأحوال والأوقات، فوجئوا في دار الجزاء بالحرمان التام، كما فعل بمن كان على شاكلتهم من سالف الأمم والأقوام، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم كشف كتاب الله عن السر فيما تعرضوا له من الأهوال، مبينا أن الشك الذي كان مسيطرا على عقولهم هو علة العلل فيما أصاب حياتهم من الانتكاس والاختلال، إنهم كانوا في شك مريب. والآن وقد انتهينا بفضل الله وعونه من تفسير سورة سبأ المكية، نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة فاطر المكية، وتسمى أيضا سورة الملائكة، وإنما أطلق عليها سورة فاطر وسورة الملائكة معا لقول الله تعالى في الآية الأولى منها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وقد افتتح كتاب الله هذه السورة الكريمة بتمجيد الله والثناء عليه تلقينا لعباده المؤمنين حتى يقدروا الله حق قدره ويلتزموا طاعته والوقوف عند نهيه وأمره، مبينا أن أحق من يحمده العباد ويعبدونه هو خالق الأرض والسماء وما فيهما من جمادات وأحياء، ومرسل الملائكة إلى الرسل والأنبياء لهداية الإنسانية جمعاء، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، جاعل الملائكة رسلا، أي رسلا بينه وبين الأنبياء، كما قال تعالى في آية أخرى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي رسلا لتبليغ الأوامر الإلهية وتنفيذ مقتضياتها في العوالم العلوية والسفلية، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، أي أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا تحد قدرته حدود ولا تقيد مشيئته قيود، فعملية الخلق لا تنقطع على مر الأيام، والخلق قابل للزيادة والتطور على الدوام. ومن ذلك ما تتمايز به الأفراد والأقوام فيما بينها مع اشتراكها في التكوين العام. قال جار الله الزمخشري عند تفسير قوله تعالى هنا يزيد في الخلق ما يشاء، والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأتي في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف. ثم بين كتاب الله إلى أي حد تبلغ سعة رحمة الله وسعة قدرته، منبها إلى أنه لا أحد في الكون يستطيع كف رحمته وإمساكها في الوقت الذي تقتضي حكمته إرسالها، كما أنه لا أحد في الكون يستطيع إرسال رحمته في الوقت الذي تقتضي حكمته إمساكها. وفي كلا الأمرين حكمة إلهية بالغة ومصلحة محققة لنفس الإنسان، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وذلك قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن رحمته تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب وتصريف الرياح وإثارة السحب، ومن رحمته الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق والتوبة من الذنوب وتفريج الكروب. وقوله تعالى من رحمة بالتنكير يتناول جميع أنواع الرحمات في السر والعلن، ما ظهر منها وما بطن. ووجه كتاب الله في هذا الربع خطابين اثنين إلى الناس أجمعين، لا فرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. ففي الخطاب الأول دعاهم إلى الإفاقة من سكرتهم وغفلتهم واستحضار نعمة الله عليهم والقيام بالشكر الواجب في حقهم، وذكرهم بأن كل ما يتصرفون فيه من أرزاق ويتقلبون فيه من نعم إنما هو من فضله العميم وعطائه الكريم. ثم نعى عليهم انصرافهم عن شكره وتحديهم لأمره، وذلك قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ومن رزق السماء المطر ومن رزق الأرض النبات، وبدونهما لا يمكن للنوع الإنساني عيش ولا استقرار ولا اقتيات، لا إله إلا هو، فأنى توفكون من الإفك بالكسر وهو ممارسة الكذب، أو من الأفك بالفتح وهو الصرف عن الأمر والانصراف عنه. وعقب كتاب الله على ذلك بأن ما تتعرض له رسالة الرسول من شغب وتشويه لا يمس مقام الرسول بسوء، وأن القول الأخير والفصل في شأن خصوم الرسالات سيتم يوم الفصل، وذلك قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وفي الخطاب الثاني دعاهم كتاب الله إلى التخلي عن الظن والشك والوهم والتخمين والإيمان باليوم الآخر بجميع سوابقه ولواحقه عن بينة ويقين، وحضهم على الاعتدال في الأخذ من حظوظ الدنيا بغية التفرغ لحقوق الآخرة لإقامة توازن وتكامل بين مطالب الروح ومطالب الجسد، وذلك قوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، ووعده الحق هو التعرض للموت والبعث والتواب والعقاب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، والغرور بها هو استغراق العمر كله أو جله في التمتع بالذاتها، ونسيان الآخرة بعدم الاستعداد لعواقبها والغفلة عن التفكير في تبعاتها. ولا يغرنكم بالله الغرور، هذا تحذير من وساوس الشيطان الذي تعهد منذ استخلف الله آدم في الأرض بخداع الإنسان، تعهد بخداع الإنسان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وتعريفا بما يؤول إليه أمر الكافرين والمؤمنين في الآخرة، قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وحيث أن الرسول عليه السلام كان يغتم كثيرا ويحزن حزنا كبيرا لإصرار المشركين على شركهم، والكافرين على كفرهم، والمنافقين على نفاقهم، فقد دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى الرفق بنفسه، إذ ليس عليه هداهم وإنما عليه البلاغ، وذلك قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، على غرار قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. استعرض كتاب الله في هذا السياق جملة من آيات الله في الأنفس والآفاق ليذكر بها من يمرون عليها وهم عنها معرضون. فمن آيات الله في الأنفس قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سعيد بن جبير: ما مضى من أجل الإنسان فهو النقصان، وما يستقبله فهو الذي يعمره. وبذلك تتفق هذه الآية مع قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن آيات الله في الآفاق قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي أن بعث الأموات يماثل إحياء الأرض الموات. وقوله تعالى: وما يستوي البحران، أي ما تستوي البحار وكبريات الأنهار، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل، أي من الأنهار والبحار، تأكلون لحما طريا وتخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقد كان المتعارف بين الناس أن الحلية إنما تستخرج من البحار، لكن البحث الحديث دل على أنها تستخرج حتى من بعض الأنهار، مصداقا لما ورد في القرآن. وفسرت الحلية في هذا المقام باللؤلؤ والمرجان. وقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. والأجل المسمى الذي يتوقف فيه جريان الشمس والقمر هو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ولنعد الآن إلى الآيات الكريمة التي تخللت آيات الله في الأنفس والآفاق. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من طلب العزة من الله بافتقار وخضوع وخشية وخشوع وجدها عنده غير ممنوعة ولا محجوبة، لأنها بالصدق والإخلاص مطلوبة، ومن طلبها من سواه لم ينل ما نواه. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح إذا تعاضد مع القول الطيب زاد في قبوله ورفعه وضاعف من حسن وقعه، كما أن القول الطيب إذا تعاضد مع العمل الصالح كان العمل به أتم وأكمل وأشرف وأفضل. قال ابن عطية: والحق أن العاصي إذا ذكر الله وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل منه، وله حسناته وعليه سيئاته. وقال تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هو يبور، أي أن من يمكر بالناس ويوهمهم أنه في طاعة الله كذبا ورياء سيعذبه الله في الآخرة وسيكشف زيفه في الدنيا، فمن أسر سريرة ألبسه الله رداءها. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. له الملك، أي أن الله تعالى هو الذي بيده الملك والملكوت، وعنده خزائن السماوات والأرض، فهو الخالق والرازق والمدبر الذي يدبر الأمر، وما يتصرف فيه الإنسان انطلاقا من نفسه التي بين جنبيه إنما هو عارية مستردة على وجه الارتفاق والانتفاع، ولا يملك أحد على وجه التحقيق ملكية مطلقة حتى القشرة الرقيقة البيضاء التي تفصل بين التمرة والنواة، وهي ما يطلق عليه القطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وختم هذا الربع بتسفيه معتقدات الشرك وإقامة الحجة على المشركين وإبراز العجز الذي يتصف به أولئك الشركاء وتسجيل براءتهم يوم القيامة من المشركين عندما يصرحون أمامهم أنهم منهم براء. فقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وحيث أنه لا أخبر بخلق الله من الله، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.